قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، وقد تقدم وذكرنا في البداية للأخوة الخلاف فيه، وأعاده المصنف من باب التنبيه فقط. قال رحمه الله تعالى: وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. هذا يا إخوان المذهب هذا الثاني. الأولى إيش؟ أن نمرها كما جاءت، أن الضمير يعود على الله وهو الذي عليه، إن قلنا باعتبار المخالفة عليه جمهور السلف ما عدا ابن خزيمة كما سيأتي، وإن قلنا باعتبار مخالفة ابن خزيمة فهو مذهب جماهير السلف أن الضمير يعود على من؟ على الله، على الرحمن كما في الحديث الضعيف مصرحا به. طيب، حديث ابن عمر: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طيب، أما في حديث أبي هريرة فإنه مبهم، يعني عاد الضمير على، قال: فإن الله خلق آدم على صورته. طيب، ذكر الضمير فقط، فاختلف الناس في الضمير يعود على آدم أم يعود على لفظ الجلالة فإن الله خلق آدم على صورته. وذهب كثير من الناس إلى مذاهب، منهم من قال على صورة الطين، منهم من قال على صورة آدم، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ومنهم من قال على صورة عنده، ومنهم من قال على صورة المضروب، ومن وجماهير السلف ما عدا ابن خزيمة، أو السلف قاطبة ما عدا ابن خزيمة، يقول بأن الضمير الصحيح أنه عائد على الله عز وجل. طيب، نعم. والإمام أحمد لما قيل له أن الضمير يعود على آدم قال: هذا قول الجهمية، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله عز وجل؟ الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجهم من لم يعتقد أن الضمير عائد على الله، وسأفصل إن شاء الله هذه المسألة بقليل من التوسع. على كل، الشيخ الذي يقول بأن الضمير يعود على آدم أو على ماذا؟ صورة اختارها الله عز وجل واعتنى بها، فهي من باب إضافة التشريف. هذا مذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو الذي يرجحه، وهو الذي عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان، من المعاصرين وأحد مشايخنا الأجلاء أيضا على هذا، لم ينقل إلي، بل دار نقاش بيني وبينه حفظه الله، لا أذكر اسمه، لكن حفظه الله، سألني ذات مرة: ماذا عملت عند هذا الحديث في توحيد ابن خزيمة؟ فقلت: ما ذكرت شيئا، أبقيته كما هو. ومن باب أدب طلب العلم أو آداب طالب العلم أن لا يكثر النقاش مع شيخه والمجادلة والمهاترة، يأخذ حتى لا يحرم بركة العلم، وحتى لا يضطر إلى أو يسيء الأدب أو يغضب عليه شيخه فيحرم خيره وما عنده من الخير والعلم النافع. فلم أجادله، قلت: ما ذكرت في الهامش شيئا. نعم، وهذا كان في الطبعة الأولى، لم أذكر شيئا، على أنني الآن أو في الطبعة الثانية والثالثة توسعت وذكرت ما عليه جماهير السلف وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل، من باب الإخوة يستفيدون، كما قلت لكم، القول هذا بأن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها هو قول إيش؟ ابن خزيمة والعلامة الألباني وبعض مشايخنا الأجلاء العلماء السلفية، وهو الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين لمن لم يحتمل قلبه إيش؟ أن الضمير عائد على الله عز وجل كما سيذكر، لأنه قال والقول الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التمثيل، لأنه قد سبق معنا في بدايات الكتاب أنه قال إذا الأصل أننا نمر الأحاديث كما جاءت، لكن إذا أشكل عليك فأنت تحمله إيش على الوجه الثاني وهو مقبول، يقول اختار وهو كأنه موافق لابن خزيمة في إذا ما لم إذا لم تحتمله نفسيتك وكذا تقول هو على صورة اختارها الله عز وجل، وهو هذا من باب إضافة إيش التشريف والاصطفاء. على كل حال يا إخوان، وهنا وقفة مع بعض المتهوكين الذين يتقفرون العلم، يأخذون بعض المسائل ويجبنون أمام بعض المسائل. ابن خزيمة لما قال هذا الكلام، هذه فائدة نستفيد منها جميعا حتى نتأدب في طلب العلم وحتى نسلك مسالك أهل العلم، ولا نجعل من أنفسنا أن عندنا غيره أكثر من العلماء الكبار. ابن خزيمة لما قال إن الضمير ليس عائد على الله عز وجل، وإنما هو عائد على من؟ على آدم أو على صورة، لأن هذا من باب الإضافة، وهو في كتاب التوحيد له صفحة 103 إلى 104 هذا التقرير بالطبعة الأخيرة، وهي طبعة العلوم والحكم، هذه دار عباد الرحمن، دار عباد الرحمن القاهرة. على كل، فعند إذا جئنا نناقش هؤلاء المتعالمين المغرورين ونقول إذا كانوا يبدعون ويأتون بعبارة شديدة على من لم يثبت صفة الجلوس لضعف أحاديثها مع أنها مسألة خلافية، فهل تنزلون قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي يقول من قال إن الضمير في الحديث يعود على آدم أو على صورة ماذا أو على صورة اختارها الله عز وجل فهو جهمي، هل تنزلون هذا كلام الإمام أحمد على ابن خزيمة؟ لو نزلوه لكانوا ضلالا مبتدعة، لأنه ما سيوافقهم أحد من أهل السنة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين. نعم ابن خزيمة عالم مجتهد، غاية ما قاله أهل العلم الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم من الذين انتقدوا ابن خزيمة، قالوا أخطأ في رد حديث الصورة، أي في أنه تأوله وقال أن الضمير يعود على آدم أو على صورة اختارها الله عز وجل، وهذا من إضافة التشريف. ما ضلل ابن خزيمة، بل دافع الذهبي قال ولو أننا أهدرنا ابن خزيمة أو كذا العلماء ما بقي لنا أحد من العلماء، لكن أثنى عليه خيرا وقال الصحيح أن يعني خلاصة كلام الإمام الذهبي وقد نقلته في مقدمة توحيد ابن خزيمة، قال أن هذا خطأ من ابن خزيمة لا يوافق عليه، وهو إمام جليل وتبقى له مكانته رحمه الله تعالى. كذلكم إذا أيضا كون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يختار المذهب يعتبر قولا أيضا في المسألة أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يلزمهم أن يضللوا ابن عثيمين حتى في مسألة الجلوس. لما رددت على بعضهم في تحقيقه عندما انتقدني في توحيد ابن خزيمة ما يجسر يتعرض، لأن في المسألة ابن عثيمين، وهم يعلمون هؤلاء المتعالمون المغرر بهم لو تكلموا في ابن عثيمين فإن ابن عثيمين له بواكي كثر، يعني سيسلخونهم من شق وطرف من ها هنا وها هناك، وأهل العلم الكبار والصغار سيتكلمون عليهم. لكن لما رأوا في مسألة الجلوس أن ابن عثيمين تكلم فيها وذكر أنها يجوز إثباتها وأن المسألة فيها خلاف أحجموا. أيضا هذه المسألة ربما ما ردعهم عنها إلا أن ابن خزيمة هو القائل بها، وابن عثيمين له قولان إحداهما هو هذا القول، وإلا ربما لنسفوا الشيخ الألباني وأوردوا الطعن فيه بأنه يعطل وأنه ما يثبت وأنه يقول إن الضمير عائد على ماذا؟ على المضروب أو على آدم أو على صورة اختارها الله عز وجل. فهؤلاء تجدهم جبناء إذا قال أحد العلماء المشهورين الذين يعلمون أنه سيدافع عنهم مدافع فيحجمون، إن اضطروا أتوا من بعيد وإلى بعيد وبصفة الأدب والمتأدب، وهو الحقيقة أنه جبن وخور يخافون، وربما لو جاءت سنحت لهم الفرصة لتكلموا. فلا فرق. أنتم تعلمون أن مسألة القول بعود الضمير على آدم أو على صورة اختارها الله، يقول الإمام أحمد إنه جهمي الذي يقول بهذا القول، وقطعا أنه لم يقصد ابن خزيمة، ولا أحد من المتقدمين والمتأخرين حمل هذا الكلام ونزله على ابن خزيمة. فهم يعلمون لو نزلوا على ابن خزيمة لظللهم الناس بدون قيد أو بدون شرط وعذر، ما يقبلون منهم. من يقبل الكلام والطعن في ابن خزيمة؟ فأيهما أشد، القول في هذا الحديث الذي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المسألة فيها إجماع، ربما في موضع آخر يقول وهو قول جماهير السلف، وفي موضع آخر يقول المسألة فيها إجماع، يعني ينقل الإجماع على أن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، أي فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله، أي صورة الرحمن. فالمسألة لما فيها ابن خزيمة ما يتكلمون، لأنهم يعلمون ما سيقبل منهم أحد هذا الكلام. فأيهما أشد، هذه المسألة الذي نقل فيها الإجماع ولم يخالف فيها من المتقدمين إلا ابن خزيمة، أم مسألة الجلوس التي أحاديثها ضعيفة؟ أما هذه أحاديثها في الصحيحين، في الصحيحين وفي أحدهما وفي كتب السنة بأسانيد على شرط الصحيحين وعلى شرط مسلم. ثم يأتون هؤلاء المغارير المتعالمون ويبدعون ويضللون من لم يثبت صفة الجلوس على أنها مبنية، وهي مع أنها مبنية على أحاديث ركيكة وضعيفة ومنهارة. وأحسن ما يقال فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنا الأحاديث الثابتة عندي وقد ضعفها فلان وابن الجوزي وفلان وفلان، ولا ينكر على هذا ولا على هذا، من أثبت فهو عنده هذه الأدلة، ومن لم يثبت صفة الجلوس فهو يرى ضعف الأحاديث ولم يخطئ. قال ومعنى هو في خلاصة كلامه يقول ومن ضلل في مثل هذه المسائل أو بدع فهو الضال وهو المبتدع. ليرون شجاعتهم ويتكلموا في ابن خزيمة ويطعنوا فيه ويضللوه، ويرون شجاعتهم في الشيخ ابن عثيمين على أني لا أنا على مذهب السلف في أن الضمير يعود على من؟ على جبار السماوات والأرض، ولا إشكال عندنا، ونمرها كما جاءت، وليس عندنا أمر مستبشع أو مستشنع حتى أن جلودنا تقشعر من ذلك. أما القول الثاني فنحن لا نقول به، مع أن الشيخ ابن عثيمين يرى جواز القول به لمن لم تحتمل نفسه إمرار الحديث كما جاء أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. هذا من باب البيان يا إخوان. فانظروا هؤلاء إذا جاءوا إلى عالم، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عند أن دخلنا في عام 91 إلى المملكة، الشيخ مقبل كان يتكلم على هؤلاء المتسرعين والحدادية وفريد المالكي ومن هذا الأشكال. فلما دخلنا إلى هناك قدرا ذهبت إلى حي الثغر، وكان في محاضرة لا أدري للشنقيطي أو لسلمان وسفر، على أننا نعتبرهم حزبيين. فقلت له من هذا؟ واحد كان يشتغل في مكتبة، قال هذا فلان لا بارك الله فيه، وفلان قال لا بارك الله، يعني شدة وكذا. طيب ذكرت لهم أناس، قلت لهم الشيخ مقبل، قالوا الله يهديه. الشيخ مقبل يعرفون أن له صولة وجولة، وإذا تكلم عليهم سيهتك أستارهم، فما ما تجرؤوا يتكلمون عليه. فهذا الصنف هكذا ما يتكلمون تدينا، يتكلمون بالهوى، إذا وجدوا عالما له مكانته وعلموا أن عنده خطأ ما يتجرون يتكلمون إلا همسا فيما بينهم، ولو كانوا أصحاب حق وقوة وعندهم براهين ما ما ما ما ما ترددوا، وأقل شيء بالنصيحة والمراسلات. لكن إن وجدوا عالما قد مات أو ما له أنصار كثير أو يعلمون أن ما سيكون عليهم ردود، هجموا عليه وحارموا حاموا حوله وأخرجوا أخطاءه وتتبعوا أخطاءه. فهذه طرق من لم يوفق في طلب العلم وفي عقيدة أو في منهج أهل السنة وعقيدتهم، ماذا بارك الله فيكم، فنحرص على اتباع السلف خاصة في مسائل الخلافية التي لا يجوز التبديع فيها والتضليل. فانظروا هذه المسألة، كما قلت لكم ما أحد بدع ابن خزيمة ولا تهجم عليه ولا قال إن كلام الإمام أحمد ينزل على ابن خزيمة، هذا ما خطر على يعني على كلافي كلام ابن القيم الذي دافع عن هذا الحديث دفاعا مستميتا، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا والإمام الذهبي وغيرهم، لكن يقولون أخطأ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة أخطأ، والخطأ يجوز تقول فلان أخطأ في هذا الأمر بأدب واحترام واعتراف والاعتراف بمكانة العالم وماذا وتنزله منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد وأخطأ فله أجر. يقول شيخ الإسلام تيمية كما قرأنا عليكم كلام، قال: فهو يدور بين الأجرين، هو ما يخرج عن الأجر، بين الأجرين. نعم، فيأتي ناس يجعلون من أنفسهم عندهم غيرة لكن متناقضون تناقض يعني عجيب عجيب عجيب عجيب في هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك تمثيل. وقلنا هذا مذهب، إذا لم نقل السلف كاملة واعتبرنا خلاف ابن خزيمة قلنا مذهب جماهير السلف قاطبة، وإن لم نعتبر وهو أحد أقوال شيخ ابن تيمية أن المسألة إجماع أن الضمير في صورته يعود على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا، هدنا أي رجعنا في اللغة العربية. وبناء على هذا يكون الاسم عربيا لأن هذا يهود إذا رجع عربي، كلام عربي. وقيل إن أصله يهوذا، يهود من مأخوذة منين؟ من يهوذا، نسبة اسم أحد أولاد يعقوب، واليهود من نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. نعم، قال: وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، إذ أنه لا يبنى عليه حكم شرعي، عرف الآن. وهذه من المسائل التي تلحق بقول إيش؟ وخامسهم كلبهم وسادسهم كلبهم، ما لون الكلب؟ أصفر أحمر أزرق؟ هذه كلها خلافيات لا تؤدي إلى نتيجة، لا يستفاد. إذا لو عرفنا أن تحديد لون الكلب بلون هل نستفيد حكما شرعيا؟ لا يستفاد ذلك. نعم، وقد يجر التحري في هذا الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، كما إيش؟ تحرى اليهود قال إيش؟ قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم قالوا إيش؟ إن البقرة تشابه علينا، ثم طلبوا حتى شددوا، فشدد الله عز وجل عليهم كما هو مذكور في كتب التفسير. قال رحمه الله تعالى: ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وهم ألعن أمة، وكل أمة خبيثة متفرعة عن اليهود، فالرافضة متولدة عن زوجين خبيثين، اليهود، اليهودية والمجوسية. الرافضة تولدت بين طائفتين خبيثتين، اليهودية والمجوسية، من أخبث الطوائف على وجه الأرض، وتولد منها أيضا الباطنية على جميع مشاربها وفرقها، فهي متولدة من اليهودية والمجوسية وتلك الملل الإلحادية. قال: وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا استنباط عجيب وقوي، هذا الخبث وهذا التعنت والتمرد من اليهود، يقول استفادوا من فرعون، لأنه هو الذي كان يتعنت عليهم ويعنفهم حتى تخرجوا من أخبث مدرسة في ذلكم العصر، مدرسة فرعون. وهل قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فمدرسة فرعون أخرجت اليهود على أخس الحال، إلا من رحم الله عز وجل منهم. قال: وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، يعني يتعنتون، قالوا إيش؟ أرنا الله جهرة، وهذه الآية، بل يد، قال إيش؟ يد الله مغلولة، وقال نحن إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها، أي أهل أيش هذه العيوب. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب يا أخوان، عند قال وهم أهلها، نستفيد فائدة، طيب سيأتي موضعها. يقولون يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي محبوسة عن الإنفاق، وقالوا إن الله فقير. نعم، أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم الإنفاق. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ركز على الدرس يا أخي. وقالوا إن الله فقير لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. انظر على قياس أعمى، يعني إيش لما قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، قالوا هذا يدل على أنه فقير. طيب يا أخوان، سبحان الله. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقر، فصار محتاج إلى الناس. يرسله. طيب ماذا؟ فإن كن عندنا علم قلنا به، ما لم كما قال الإمام مالك الله أعلم نصف العلم. طيب يا أخي، قال فصار يستقرض منا قاتلهم الله. هذا الكلام ملخص من كتب إيش التفسير، فمنها ما يثبت إسناده ومنها لا يثبت ما لا يثبت إسناده. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز. لماذا؟ قالوا لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيدا، فصار عيدهم يوم السبت قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا أخذه الشيخ من أثر رواه ابن جرير في المجلد 21 صفحة 66 و400 من التفسير، من طريقين أحدهما فيه ضعف وأحدهما صحيح، إلى قتادة ابن دعامة السدوسي قال عند قوله تعالى وما مسنا من لغوب قالت اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ففرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فأكذبهم الله وقال وما مسنا من لغوب، وهو موقوف على قتادة. وبينه وبين ماذا بارك الله فيك بني إسرائيل إيش مسافات تنقطع دونها أعناق المطي، فلعله أخذه من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقوله يد أفردوها، من هم الذين أفردوها؟ اليهود قالوا يد الله مغلولة لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، فهم قصدوا التنقص لله من بداية، أرادوا أولا يعني وصفوا الله بأنه فقير ووصفوا يده بأنها مغلولة وأفردوا اليد للتنقص لله سبحانه وتعالى وأنه بخيل وأنه لا ينفق، ولو كان ينفق لبسط يديه وفتح للناس، مع أن الله قد بين عدم إيش توسيع الرزق على الناس، ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق للناس لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. أيضا نستفيد أمور يا إخوان، الآن لو أنا عندي 5 ملايين وأخي هذا 5 ملايين وأخ كل واحد بسط الله عليه الرزق في هذه الأرض لفسدت الأرض يا إخوان. تعرفوا تفسد الأرض، أول ما يفسد الأرض أن القمامة التي في الشارع هذه ما أحد سيحملها أصلا، لأنه ما يدعو الناس يحملوها إلا الفقر، يحتاج يشتغل، عرف الآن؟ فأنت مش مستحيل ستحمل القمامة، ما ستكون مسخر لي ولا أنا مسخر لك، ولا أحد اشتغل يبيع في الطماط في الأسواق، ولا أحد سيشتغل يزفلة الشوارع ويعمل بناي، كل واحد يريد يكون ملك لأنه صاحب أموال طائلة، فستفسد معايشنا. إذن من رحمة الله بنا أن جعل هذا فقير وهذا غني وهذا معدم وهذا سيد وهذا عبد وهكذا، تسخير الناس يسخر بعضهم لبعض سبحانه وتعالى رحمة بنا، لو فكرنا في الأمر أن هذه رحمة بنا من الله سبحانه وتعالى، فلو أعطانا جميعا الأموال الطائلة ما هناك أحد يخدم أحد ولا أحد سيشتغل، من سيذبح ويطبخ ويكنس ويحمل ويشتغل، من سيزرع، من سيحفر الآبار، من سيبني العمارات؟ لكن لما جعل الله عز وجل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، هذا يبني وهذا يزرع وهذا يحرث وهذا سائق سيارة، فالناس كلنا يخدم بعضنا بعضا، حتى الملك يخدم الناس، التاجر الكبير يخدم الناس، إذ أنه لما يكون تاجر نعم هو عنده مليارات، لكنه أنا وأنت مستريحون، وهو يتصل إلى الشركات الخارجية، ارسلوا 50 طنا من القمح، ارسلوا 50 طنا من التفاح، ارسلوا كذا ويبيعها لنا ونحن نسدد وهكذا، فهو يخدمنا هكذا ولا لا؟ الملك إذا ما إذا كلنا أصحاب أموال، من كل الناس ما حد سيطاوعه ولا حد سيستجيب له، فهذه رحمة الله، لكن اليهود عميان بصيرة. نعم، قال رحمه الله تعالى: أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، أي رد عليهم بما يخالفهم. قال إيش؟ ما قال بل يده مبسوطة، بل رد عليهم بنقيض قصدهم، قال بل يداه مبسوطتان ينفق إيش؟ كيف يشاء، مش كيف أنتم في كيف، حتى اليهود هؤلاء المخابيل لولا لو جعل الله مش من مصلحتهم أن الناس يكونوا فقراء، كيف ذاكم الآن بماذا يستعبدون الدول الفقيرة؟ بماذا يستدلون ويطبقون علينا العلمانية والليبرالية قوة وبالضغوط؟ بالفقر. فهم الآن لو كان عندهم عقل يحمدون الله عز وجل وإن كانوا على معصية، لأنه سبب ذل المسلمين الفقر بعد تركهم وتخليهم عن الدين الصحيح، ما بقي إلا مثلا تمسك طفيف إلا من رحمه الله عز وجل، فالفقر هو الذي جعل أنهم الآن يضغطون على الناس. البنك الدولي يسلف الدولة هذه إذا يريد يفرض فيها الديمقراطية، ما الذي أدخل الديمقراطية بلدنا اليمنية؟ إلا البنك الدولي، قبلوا القروض وأعطوهم مليارات وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وافعلوا كذا، بسبب استذلوهم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يردد هذا البيت كثيرا يستشهد به على الحزبيين، أن أغلب من انزلق في الحزبية من طلابه بسبب المال والفقر، وكان يقول: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، يعني ما ذلهم وجعلهم ينزلقون في الحزبيات والجمعيات وهم على منهج صحيح إلا الفقر والحاجة والمال. بدأوا أعطوهم، وهذا ما يفعله أعداء الإسلام الآن، يغرقون البلد بالمال ثم بعد ذلك هات سددوا وإلا طبقوا المنهج الفلاني والديمقراطية والعلمانية. فهؤلاء مخابيل أصلا، لو أن العالم كلها رزقها الله عز وجل ما استبدوا بنا ولا استبدوا بحكامنا ولا فرضوا علينا هذه التي هم يفعلونها. نعم، فهم لا يفقهون. قال: ولما وصف الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا، فقال: غلت أيديهم، أي منعت عن الإنفاق، ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء كما قلنا لكم، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. ونرى، يعني أضرب لك مثال الآن، لماذا مساعدات من أوروبا وأمريكا لليمن مليارات كذا؟ لأنهم يطمعون إيش؟ يخرجونها بطرق أخرى. ما هو؟ قال تعالى إيش؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليش يعطون أموالهم وهم يبتزون ما يبيع؟ إذا كان يطالب بحق الويندوز الميكروسوفت هذه يطالب 200 دولار، يقول لك ما نسمح، ويعطونا مليارات ديون. لماذا؟ هذه كلها لهم أهداف سياسية وابتزازات اقتصادية وبسط نفوذ فقط، فهم لا ينفقونها. نعم، هكذا لوجه الله، هم بخلاء. قال: ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة. نعم، مصانع السيارات وأكبر مصانع الأسلحة والطيران لمن؟ لليهود في أوروبا، لليهود. ومع ذلك هل من مزيد؟ لماذا؟ يشعرون بالفقر. من الذي وضع الليبرالية يا إخوان؟ أليسوا هم؟ وتجد من أنظمة الليبرالية أنهم يقررون على الحكومة يجب عليها أن لا تساعد الفقراء في أوروبا، مش بلاد المسلمين، في أوروبا ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنكم تضرون بنا، تساعدونهم، من يشتري منا السلع؟ اتركوهم حتى نستعبدهم الفقراء. فمن أنظمتهم أن الدولة تسحب المساعدات عن الفقراء والمعدمين الذي ليس لهم أعمال. عندهم أنظمة يعطون العاطل عن العمل $50 أسبوعيا ويأخذونها إيش؟ ما تكفي، لأنه حبة البيبسي $1 يعني ما يعادل 220 عندنا، وهي عندنا هنا ب60-70 ريال أصلا رخيصة، لكن هناك يعطون كمساعدة ويخرجونها في نفس الوقت، لأن الأشياء غالية أصلا. تجد الآن يعلنون عن أمريكا وأعداء والغرب بأن عندهم انهيارات اقتصادية، بينما تجد في أرصدتهم وحساباتهم مليارات. أين هي؟ بيد اليهود، ما يريدون أن يفقوها. فهم الآن يعلنون عن إفلاس الدولة كدولة لشعب، أما هم رؤوس الأموال والرؤساء والتجار وأصحاب المصانع أثرياء العالم، يعتبر ما يدرون كم عدد الأموال التي عندهم، ومع ذلك يتاجرون في الربا وفي كل ما حرم الله عز وجل. هذه منين نأخذها؟ عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم، لما رموا الله عز وجل وصفوه بهذا الوصف القبيح بأنه إيش؟ يد الله مغلولة وأن الله فقير، جعلهم نعم أعطاهم المال لكن ابتلاهم بفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. فهم عندهم أموال طائلة لكنهم فقراء في نفوسهم، يشعر بالفقر والحاجة أيضا، غلت أيديهم ابتلاهم الله، لما قيد الله ابتلاهم بغل الأيدي، ما ينفقون، أموال طائلة يجحفونها ومكدسة في البنوك وفي المتاجر، وما زالوا يتوسعون حتى قالوا عندهم فائض فائض فائض مال مال فائض لا يعد ولا يحصى، ومع ذلك الآن يعلنون وهي الأموال موجودة بأن عندهم ربما يحصل انهيار اقتصادي. والانهيار الاقتصادي هذه عقوبات من رب العالمين، عندكم الأموال وما تتمتعون به بل هو عذاب عليهم، هذا عقوبة لمن وصف الله عز وجل بهذا الوصف الخبيث، فهو أولى به. الأموال مليارات ومصانع الأموال عندهم وسر، ويشعرون بالفقر ويعلنون الفقر، نعم، وهم مهددون بانهيارات اقتصاداتهم. قال ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. وهذه هي مشروع الأمريكي الأخير الليبرالية، ما يسمونها بيش بالعولمة، تطبيق النظام الليبرالي في العالم كامل، يسيطروا على العالم، يبقى في أيديهم ما يخرج من أيديهم، وموارده كلها تضخ في جيوبهم. وهذا لأن اليهود هم الذين يديرون أمريكا، هم الذين يديرون أمريكا والغرب، اليهود والواجهة، وهؤلاء الحمقى في الواجهة فقط، هؤلاء الجورج بوش والبلاوي هذا في الواجهة فقط، وإلا الذي يديرهم اليهود، يريد يسيطروا على العالم ولا يستطيعون بإذن الله. قال فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود، لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر، بل قد ابتلاهم الله عز وجل بالهلع عقوبة لهم. نعم، قال ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق عافانا الله. فهم لما وصفوا الله بالإنساك طردوا، يعني هذه عقوبتهم، وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، منعهم إيش؟ من رحمة. وأفضل الأرزاق والإنفاق ما أنفق الله، إيش هو؟ إيش أفضل الإنفاق؟ ما هو أفضل الإنفاق؟ الرحمة يا إخوان، أليست من إنفاق الله عز وجل؟ الرحمة من أفضل ما ينفقه الله على عباده، إذ أنها أعم، تشمل المال المادي والمعنوي والرحمة الأخروية. منعهم رحمته سبحانه، بل طردهم ولعنهم، والطرد واللعن خلاف إيش؟ الرحمة، عرف الآن؟ فمنعهم أفضل ما يعطيه لعباده وهي رحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يمن علينا بها. قال فعوقبوا بأمرين، واحد بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله غلت أيديهم، فهذا الواقع يشهد بأن اليهود مغلولة أيديهم. وأكبر دليل أنه الصحابة كانوا يحبون أن يبذلوا للنبي صلى الله عليه وسلم النفس والنفيس وكل ما يملكون، لو استطاعوا أن يقطعوا من جلودهم ولحمهم ليبذلوه رضاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا فعلوا. واليهود مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند إيش؟ يهودي. لو كان هذا ممن أصابته لعنة الله وطرده، ولا يقول نبي يطلب مني أنا أعطي النبي نفسي ومالي مش صاع أو 20 صاع من القمح، ومع ذلك يموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال الثاني بإلزامهم بمقتضى قولهم، وذلك بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله، حرمهم إيش؟ منعهم رحمته كما وصفوه بإيش؟ بالإمساك. نستفيد من هذا أيضا ماذا يا أخوان؟ أن القول موكول إيش؟ البلاء موكول بالمنطق، وأن من رمى شخصا يبتليه الله عز وجل بما رماه. اليهود وصفوا الله إيش؟ بالإمساك، ابتلاهم الله عز وجل بالبخل والإمساك. الرافضة وصفوا عمر رضي الله عنه الفاروق بأنه مبتلى بالفاحشة، أي أنه يؤتى، يعني فيه مرض لا يزيل هذا المرض إلا ماء الرجال، أي يعني أنه يعمل فيه الفاحشة. هذا كلام ما يقال، لكن هذا هو الواقع الذي عند الرافضة. فماذا ابتلى الله عز وجل الرافضة؟ بانتشار الفواحش واللواط فيما بينهم. تجد الرافض في إيران لحيته إلى سرته وهو مبتلى بالفاحشة فيه أو يفعلها في غيره، وكم لهم صور منشورة على الشبكات وهم يقبلون المردان والفواحش، يفعلون الفواحش ظاهرا. هذه من عقوبة الله لهم لما رموا الفاروق بما هو منزه عنه رضي الله عنه وأرضاه، ولما رموا أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، تجد ما في أمة ربما مبتلاة بالزنا مثل الروافض، ولذلك ابتلاهم الله عز وجل أن جعل ماذا؟ ابتلاهم قدرا بأن إيش؟ المتعة عندهم هي الزنا بعينه، ومع ذلك أصبحت من دينهم المتعة وهي الزنا بعينه، فيكثر فيهم الزنا تحت ستار المتعة، ويكثر فيهم الفواحش تحت ستار المتعة، وأولاد الزنا أيضا. انتهينا من قضية عمر وعائشة، انظر كيف الزنا عندهم في أوساطهم. يرمون أهل السنة يقول لك النواصب أولاد زنا، تجد أغلب الرافضة، لأن إيش الزنا؟ نكاح المتعة إيش ولد؟ أولاد زنا. إذن فأولاد الزنا، وقد بالنسبة يقولون عندنا في منطقة صعدة يجدون أولاد كثير في حارات الشيعة، لأنهم يمنعون بناتهم من الزواج بالقبائل، يقول لك هذا عربي وهو هاشمي لابد تزوج بنته هاشمي مثله، فما يتزوجن يعنس، فيحصل يقولون الأخطاء وهذه الأشياء فتلد من الزنا، ينتشر الزنا في أوساط كثير، وهذا كله بسبب الوقيعة في أهل السنة والوقيعة في عمر والوقيعة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما رموا به أهل السنة ابتلاهم الله عز وجل وهم مفضوحون على العالم، مفضوح يعني حتى ابتلوا أنهم يجاهرون بهذا ويصورونه تصويره، نعوذ بالله. فهذا ابتلاهم الله عز وجل وجعلهم كما فعل باليهود، فعل بهم كما فعل باليهود. قال بما قالوا، نعم الباء هنا للسببية، يعني ايش؟ ولعن بسبب ما قالوا. قال وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، فهنا قال إيش؟ بما قالوا، أي بسبب، يجوز أن تدخل كلمة بسبب ما قالوا. وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوا، أي لعنهم بإيش؟ بالذي قالوا. وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر، أي يسبك بقولهم، لعنهم بقولهم. قال ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان. فقوله هنا بل هنا للإضراب الإبطالي. إيش الإضراب الإبطالي؟ قال إيش؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، نعم نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال بل هنا بل أضربت عن قولهم هكذا ولا لا، وأبطلته وأثبتت أن الصواب ما بعده، هذا هو الإضراب الإبطالي. أضربت عن القول الأول وأبطلته وأثبتت إيش؟ الثاني وقررته. نعم قال وانظر كيف اختلف التعبير، بقوله بل يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد إيش الواحدة. لما قالوا يد الله مغلولة ما قالوا يدي الله مغلولة، لما قالوا يد الله مغلولة أي أنه لغله ما ينفق إلا بيد واحدة، ومع ذلك ما زالت مغلولة. قال إيش؟ ناقضهم وقال بل، أضرب عن القول الأول وقال بل يداه مبسوطتان، ينفق بالثنتين مش بواحدة. نعم. قال ومبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الميراث سنجعل له حتى درس وحده ونجيب عنه غدا لا يلزم نرد عليه اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملاء سحاء، أي كثيرة العطاء، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، الله أكبر، كم ملايين السنين، كم آلاف السنين، كم أمم، مع أنه انظروا يوم اليرموك يا إخوان، يوم اليرموك الصحابة المسلمون 3000، من الذي يرزقهم وينفق عليهم؟ رب العالمين. عدوهم من هو؟ النصارى من الجانب الآخر الصليبيون 200,000، من الذي يرزقهم؟ رب العالمين، مع أنه قادر يمنع عنهم رزق يموتون جيف، لكن للابتلاء وللحكمة الإلهية، وما تتم الأمور إلا ببعضها، لابد أن يرزقهم سبحانه وتعالى، اقتضت حكمته أنه لابد أن يرزقهم حتى يعيشوا ويقاتلهم المسلمون. طيب نعم، أعداء الإسلام الآن من يرزقهم مئات الملايين مليارات، من يرزقهم؟ الله سبحانه وتعالى. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص، لم يغض ما في يمينه، عندكم فيه ولا في يمينه؟ عندي فيه وهو خطأ، هذا أنا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال من يحصي من أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلا هو سبحانه، لا يحصيه أحد إلا الله، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، يعني اغمس المخيط في البحر وأخرجه بحر الذي هو 3/4 اليابسة الأرض، مخيط واحد والذي الإبرة حق الشوالات ماذا ينقص من البحر؟ ولا شيء. إذن خزائن الله عز وجل ملأ ملأ سبحانه. وأكبر دليل إيش؟ الجنة. يعني قال إيش؟ يعني آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يحبو حبوا ثم يدخل إيش؟ يقول الله إيش؟ تمنى فيتمنى ويتمنى فيتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول تمنى، يقول لك مثل ملك 10، أما ترضى أن يقول لك مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا؟ قال أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله، قال ولك 10 أمثاله. من أين هذا؟ من خزائن الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله يمن علينا وعليكم. قال ولننظر إلى المخيط إذا غمس في البحر، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا، لا ينقص البحر شيئا أبدا. ومثل هذا الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من نسيت أن تتوضأ الوضوء الأصغر أثناء الغسل من الحيض؟ بارك الله فيكم. أنا أعرف في وضوء الذي هو الوضوء للصلاة وفيها الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، فهل المقصود الغسل من الحيض أم الغسل من أمام الوضوء؟ ما فهمته، يكتبون إذا يريدون توضيح السؤال، إيش الوضوء الأصغر هذا؟ الغسل عندنا غسل من الحيض، غسل من الجنابة، وعندنا وضوء للصلاة يسمى إيش؟ الطهارة الصغرى، طهارة صغرى وطهارة كبرى، هذا هو. طيب إذا كان المقصود بالوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتوضأ إذا اغتسل من جنابه، كما قالت أم المؤمنين عائشة وميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل جنابه توضأ كوضوءه للصلاة، فهذا هو سنة، طيب امرأة، احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبح يا بني، استغفر، كثر التسبيح. طيب يا اخي الكريم، فاذا جاءت المرأة تغتسل للحيض فان لو توضأت للوضوء للصلاة هو يعتبر سنة. وبالنسبة انا اعلم الان ان الوضوء للماذا، الوضوء للغسل الجنابة، الوضوء في بداية الاغتسال هذا في وضوء في غسل الجنابة لا في غسل الحيض. اما غسل الحيض فهو اغتسال كما جاء عن امهات المؤمنين تبدأ تحث على رأسها وكذا، وان كانت جنبا فلا تنقض رأسها، وان كانت حائضا يجب ان تنقضه هكذا. فالاغتسال عادي، ما اعلم انه يجب عليها الوضوء، حتى لو ورد انه سنة فهو مستحب وليس بواجب، يعني لا يخل بغسل الحيض، لا يخل بغسل الحيض إذا نقضت المرأة شعرها في غسل الحيض. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: هل الأولى لطالب العلم الذي كبر في السن أن يبدأ بحفظ القرآن ثم يشتغل بالمتون، أو ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. من وفق الله عز وجل لطلب العلم النافع صغيرا أو كبيرا يبدأ بالأهم في الأهم. فإن كان ما عنده علم بالعقيدة وما عنده وقت كاف إذا يعني يطلب الرزق وكذا ومشغول بتربية أولاد، فيبدأ بالعقيدة، تعلمها ضروري، ويخصص وقتا ولو يوما أو يومين في الأسبوع لحفظ القرآن. وإن كان متفرغا تفرغا تاما فليجعل بعد الفجر لحفظ القرآن، وقبل المغرب لمراجعته، وبقية الأوقات للدروس إذا تفرغ. أيضا إذا أعطاه الله عز وجل فهما وحافظية، لأنه من كبر السنة يصعب عليه حفظ القرآن، لكن لا يصعب عليه طلب العلم والدروس ودروس العقيدة والفقه ومبادئ العلم، لا يصعب عليه إلا أن يشاء الله. فالشاهد أن من كان عنده متسع للوقت ينظر، كان عنده حفظا قويا ومن الله عليه فليحمد الله وليحفظ، يخصص وقتا وهو أحسن وقت للحفظ بعد الفجر، كل يوم صف ولو صفحة أو نصف صفحة أو أقل أو أكثر على قدرته، والدروس يخصص لها وقتا آخر. أما إذا كان الحفظ مستصعب بمعنى أنه يراجع وينسى ويراجع وينسى والعمر يفنى، فليبدأ بتمكين نفسه من العقيدة ومن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة، ومن الأسماء والصفات ولمعة الاعتقاد والمقدمات والتوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي أو ما يقوم مقامه، فليبدأ بهذا، لأن الموت قد يأتي وسيسأل عن هذه في القبر. أما حفظ القرآن فهو من الفضائل إلا لمن كان ذا علم أو كذا ويسر عليه، وإلا فهو من فضائل الأعمال، لكن هذه من الواجبات، لأنه إذا مات العبد يسأل عن العقيدة، يسأل عن ما دينك، من ربك، من نبيك. نعم، أما ما سيسأل هل حفظت القرآن أم لا، فالشاهد أن هذا يرجع إلى العبد وإلى وقته وإلى فهمه وحفظه، فيقدم الأهم في الأهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم رفع اليدين في يوم الجمعة والأربعاء وعند الإفطار، وهل هذا يشترط في جميع الأدعية يرفع اليدين؟ وبارك الله فيكم. إذا كان في أوقات الدعاء فرفع اليدين سنة ومستحب، إذ أنه يدل على الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر وتذلل لله سبحانه وتعالى، ورفع يديه على المنبر وعند أن استمطر، قال أنس: حتى رأينا بياض إبطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دعا، وماذا يعلن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن تقصد الدعاء يوم الجمعة، وإذا دعا الخطيب يدعو، فليس بسنة، ولا أعلم أن الصحابة كانوا يؤمنون إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كنت خطيبا ودعوت استسقيت فماذا، فتدعو فترفع يديك. نعم، أما بالنسبة لما أورده بعضهم ويستدل بحديث بعض الصحابة لما رأى بعض الأمراء بني أمية يرفع يديه الثنتين فقال: قبح الله هاتين اليدين، فهذا الصحابي رضي الله عنه أخبر بما علم. وقد اختلف أهل العلم هل يشرع رفع اليدين للإمام إذا استسقى على المنبر أن يرفع يديه أم لا، فمن أخذ بهذا الحديث قال لا يشرع ورأى أنه مثلا بدعة، ومن أجاز رفع اليدين استدل بحديث أنس وهو الصحيح متفق عليه، لما دخل رجل قال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، فعدد ما يحتاج إليه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال حتى رأينا بياض إبطيه، واستسقى الله سبحانه وتعالى. وماذا بارك الله فيك، أيضا الذي استدل بأن رفع اليدين غير مشروع وقال قبح الله هاتين يدين، قال في الحديث والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه. هذه يسمى من تنوع العبادات، لا أن رفع اليدين بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الصحابي عند أن دعا اللهم اللهم فيشير بأصبع واحدة، ولذلك بعضهم يتعصب ويجعلها سنة ويجعل من نفسه أنه قد أحيا سنة. والصحيح أن أهل العلم أثبتوا بحديث أنس أنه يشرع رفع اليدين في الخطيب إذا استسقى وفي صلاة الاستسقاء وعند الدعاء والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أخت لا يريد أبوها أن يزوجها، وقد تقدم إليها أخ ولكنه لا يزال يدرس وأبوها لم يقبل، فهل يجوز لها أن تنتظره حتى يعمل أم لا يجوز، مع العلم أنهما سيلتزمان بالضوابط الشرعية من عدم التكلم مع بعض؟ على كل حال إذا كان السن مقاربا وهو أخ صالح فلا بأس، لأن هذا الانتظار وعدمه ليس محرما، هو حق للمرأة وحق للأخ أن ينتظر، لكن كما قالت الأخت وفقنا الله وإياه لكل خير، مع عدم المواصلات والاتصالات خلاص يكون مثلا أم تتفق هي وأمه أو يرسل أمه إليها وكذا بأنه سننتظر، ويكون صادقا في وعده أي لا يجعلها يعني مثلا قد يأتي مع الأيام وتتغير نفسه أو يحب أن يتزوج أخرى، فمضى على الأخت هذه وقت له وتزوجها ولا تركها تتزوج. فإن كان الأمر جديا والأخ سيكون صادقا وما يترك الأخت هذه يذهب عمرها سدى يذهب يترك عمرها سدى يذهب سدى فلا بأس أن تنتظره، وبش يعني يكون يعني المسألة اجتهادية، ما نقول أنها واجب أو محرم أو كذا، لكن تحافظ أن لا على نفسها لا يذهب العمر، لأن المرأة إذا كبرت وكذا تذهب زهرة شباب زهرة شبابها، فلا بأس أن تنتظره. وإن ماذا رأت أن المصلحة تتزوج أو مثلا تتأكد منه قال أنا قد ربما بعض أيام يجد امرأة أخرى ويتزوج ويعرض عنها، فلا بد من أن يخبرها حتى لا يفوت الأمر. وإلا من حيث الجواز وعدمه لا دليل على التحريم ما دام أنه ليس فيه خلوة أو اتصالات أو ما يجر إلى الفساد، والله أعلم. بسم الله. هذا سائل آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبي مصدر ماله من الأبواب التالية، يتقاضى أجره من الدولة على مهنة شيخ، يتقاضى أجره من الدولة على مهمة الوعظ في المساجد وكان لا يقوم بها، يتقاضى أجره التقاعد لأنه كان عسكريا وأغلب ماله كان يكسبه عن طريق مهنة إخراج الجن من المصابين، حيث كان يفرض عليهم مقابل الشفاء إحضار 3 ذبائح ومبلغ من المال، وكان الناس يعتقدون أنه سيد وولي، وقد ورث هذه المهنة من والده والعائلة كلها معروفة بذلك، وقد كانت لهم بعض الزيارات الموسمية لبعض قبور أجدادهم حيث تذبح الذبائح ويتبرك بالرمال والمكان بالرمال والمكان، وقد نصحته أكثر من مرة وكان يجيبني بأنه لا يشرك بالله ويتهمني بأنني جاهل، وعندما توفي ترك منزلين كبيرين وبعض المال، هل يجوز لي أن أرث من هذه التركة؟ أمي وأختين لي يعيشين في منزل أبي وهن يعانين من الخوف، وقد طلبت منهن العيش معي في منزلي فامتنعا، فهل يجوز لي العيش معهن مع العلم أن هذا المنزل كان يستعمله الوالد في مهنته، وكان الناس يعتقدون بأنه زاوية ويأتون بالهدايا إلى الوالد فيه ويبيتون فيه من أجل التبرك ويذبحون الذبائح في مكان مخصص لذلك بجوار المنزل؟ وأخيرا نعتذر لكم شيخنا عن هذه الإطالة لأن المقام يقتضي ذلك وللأمانة، فهذا السؤال من أحد أصدقائنا يريد أن يعرف حكم الشرع في ذلك. أخي الكريم، بالنسبة للمال للمنزلين إذا بني من مال الشعوذة، وهذا الدجل هو دجل واضح، وإن أنكره الرجل هذا وقال أنا لا أشرك بالله فالقضية ليست بالدعاوى، ما دام أن في المسألة ذبائح واشتراطات وإراقة دماء فهذا كلها نذور وشركيات وخزعبلات، فماله من الحرام. أما إن كان عسكرية ما كان المال، إذا استطعت تميز بين المال الذي كان يتقاضاه وهو في الجيش فهذا نظام ربما عالمي يعتبر هو حق له تقاعد وكذا. وأما المال الذي تقاضى على أنه خطيب مسجد وكذا وواعظ وما يفعل ذلك فهو مال حرام، فإن استطاع هذا يميز المال الذي هو ما بقي معه إلا المال الذي تقاضاه من الدولة من التقاعد كعسكري هذا لا غبار عليه إن شاء الله، وما بقي من الأموال فهي حرام لا يرث، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما نبت من سحت فالنار أولى به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يمد في السفر يمد يديه مع أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، فماذا بارك الله فيك يتنزه الأخ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا لو قلنا إن الرجل سلم من الشرك، أما لو مات وعنده شرك فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.